يلا مولانا الله يفتح عليك. اضبط على وشه، بص اعمل رجلك وشك. اقعد بقى يا عم، طلع فين؟ اعمل يا ريت اعمل. شغل انت بقى مع الاثنين المع ايوه مش كده، بس هبت عليه كده عشان بقى لا يغفر للذنب

إيمان أحد. ربنا Yeah. بسم الله Thank you.